Thank you. شد نسوان يخل فاس أصغار يغيقور ما شد نسوان يخل فاس ثم كان لدقاء تيدو كلا غصر ترشي ثم كان لدقاء تيدو كلا غصر ترشي I'm gonna make it.